حصريا على موقع djkimo.com. عملتك معاملة ما كنتش تصدق ان انت في يوم تتعملها، وديتك لقيتك بتنكر حاجات ما كنتش في يوم تستاهلها، بتكذب تحور شيلها. عملتك معاملة ما كنتش تصدق ان انت في يوم تتعاملها، وديتك لقيتك بتنكر حاجات ما كنتش في يوم تستاهلها، بتكذب تحول كلامك مزور وعايش في دور الملاك، وخسر حكايتك بتكتب نهايتك بايدك دي شاتك وشيلها. طب بس بس بس بس بس انا وقتي ده بفلوس، طب بس بس بس بس بس عشان جيت في مرة وقامتك، نسيت اني في ناس بتنكر اصلها مجرد وصولها بطريقتك، قفلت الستارة وباب العمرة وممنع دخولك نهائي، واتمنى كون اللي قلته في كلامي يأثر يغير مسيرتك. دلعتك مرعتك ده غلطي وعقابي عشان جيت في مرة وقامتك، نسيت اني في ناس بتنكر اصلها مجرد وصولها بطريقتك، قفلت الستارة وباب العمرة وممنع دخولك نهائي، وأتمنى كون اللي قلته في كلامي يأثر يغير مسيرتك. طب بس بس بس بس بس أنا وقتي ده بفلوس، طب بس بس بس بس بس يا هم نزاح وكابوس، طب بس بس بس بس بس على موقع djkimo.com.